طيب قال الناظم رحمه الله تعالى ايش قال؟ كتاب العتق. يؤخر العلماء يعني اختلف العلماء في ترتيب الكتب، لكن الشافعية فسروا تأخيرهم للعتق إلى هذا المكان، قالوا تفاؤلا أن يختم الله عز وجل عمل العبد بالعتق من النار، يعني جعلوه خاتمة أبواب الفقه تفاؤلا بأن يختم الله عمل العبد بالعتق من النار. طيب والعتق هذه الأيام يعني لم يبقى عبيد، لكن يدرس العلم لأنه علم مذكور في كتب الفقهاء، ولأن الأمور لا تدوم على حال، لأن الأمور لا تدوم على حال واحد، فقد يعود هذا الباب من أبواب العلم فيستفاد منه. ما لها؟ إيش التتابع؟ 50 في باب القسامة يشترط، ما أدري الله أعلم، ما أدري. قال كتاب العتق: يصح عتق من مكلف ملك، يصح عتق من مكلف ملك يعني ملكه، ولا يصح أن يعتق ملك غيره، المكلف البالغ العاقل أخرج الصبي والمجنون فلا يصح عتقهما. وكأن المؤلف أو الناظم رحمه الله اكتفى بكلمة ملك عن اشتراط أهلية التبرع ولا تكفي، فلا بد من أهلية التبرع، يعني المحجور عليه لسفة أو فلس لا يصح عتقه إلا في التدبير، إلا في التدبير. وكذلك أيضا المريض مرض الموت لا يصح عتقه فيما زاد على الثلث، وكذلك أيضا العبد المكاتب لا يصح عتقه أن يعتق هو من عبيده مع أنه حر مكلف ملك. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للتبرع، فلا بد من اشتراط أهلية التبرع في صحة العتق. قال صريحه: عتق وتحرير وفك. يقول هذه الألفاظ العتق: أنت معتق أعتقتك، أنت عتيق، أنت محرر وحررتك، فككت رقبتك أنت مفكوك الرقبة، هذه ألفاظ صريحة في العتق لا تحتاج إلى نية. لهذا قال: وفك رقبة، يعني ما يكفي أنت مفكوك بس هكذا، فك الرقبة لوروده في القرآن، لوروده في القرآن بهذا المعنى. قال: وصح بالكناية بنية، وصح بالكناية بنية منه كيا مولاي. لو قال له يا مولاي، قال لعبده يا مولاي ونوى به العتق كان عتقا، كما لو قال له طلقتك ونوى به العتق يكون عتقا إذا نوى، لأن الطلاق يكون كناية في العتق. وهكذا لو قال له أطلقت سراحك، أو لو قال له اذهب فلا سبيل لي عليك، هذه كناية، ها؟ مثل الطلاق. قال: وعتق جزء من رقيقه سرى، يعني لو أعتق بعض رقيقه عتق العبد كله، كما لو طلق بعض امرأته. يعني لو قال مثلا ما مثلنا لكم، لو أنه أساءته المرأة بلسانها فقال لسانك طالق تطلق كلها، ولو أساءت بيدها فقال يدك طالق طلقت كلها، إلى أين يا ولد؟ إيش هذا الخروج؟ إيش معكم؟ كلكم حمامات، ما يصلح الكلام هذا. جلسوا جلس، إيش القومة واحدة إلى الحمام، واحد يقوم الحمام بس لما يرجع يقوم واحد ثاني. طيب قال: وعتق جزء من رقيقه سرى، كما لو أحسن إليه العبد مثلا بلسانه، سمع من عبده كلمة طيبة فقال له لسانك حر لوجه الله، يكون العبد كله حرا، من اعتق بعض عبده اعتق العبد كله، فليس لله شريك. قال: وعتق جزء من رقيقه سرى، أو شركة مع غيره إن أيسرى، فاعتق عليه ما بقي بقيمته في الحال، والمعسر قدر حصته. يعني يقول: لو أن شخصا اعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره، يعني في عبد مشترك بيني وبين بندر، اعتقت نصيبي منه، فإن كنت أنا موسرا يعني أملك زيادة على قوت يومي وليلتي قيمة نصيب بندر من العبد، فيعتق العبد كله وأدفع له أنا قيمة النصب، يكون لمن بعض الآن عتق كله، قبل يكون مشترك بيني وبينه، ما يستبعد، مشترك بيني وبينه، اعتقت نصيبي وانا قادر على شراء النصف الباقي، يعتق العبد كله مباشره. فان كنت انا عاجزا يعتق نصيبي فقط ويبقى نصيبه عبدا، فيكون العبد بعضا، وبعدين يتفق هو سيده، هو بندر، اسبوع باسبوع، شهر بشهر، سنه بسنه، يوم بيوم، يوميا، ويقتسمون النفقه والخراج. هو يصير حرا ويجي يطالبني هو بالفلوس. يعني قلت انا موسر وقلت للعبد المشترك بيني وبينه نصيبي منك حرا، يصير العبد كله حرا، ويجي بندر يطالبني بالفلوس، بس ما له ان يمسك العبد حتى اسلم، والعبد صار حرا، يبقى في ذمتي له فقط المبلغ. وكذلك الامان، لا، عند هذا بالخدمه لا بالاستمتاع. نعم. قال: فاعتق عليه ما بقي بقيمته في الحال، يعني قيمته بعد عتق النصف، قيمته بعضا، والمعسر قدر حصته، يعني وإذا كان الذي أعتق معسرا فيعتق قدر حصته فقط. قال: ومالك الأصول والفروع يعتق كالميراث والمبيع، يعني من ملك أصلا من أصوله أو فرعا من فروعه فيعتق عليه مباشرة. يعني مثلا اشترى أمه من النسب فتعتق عليه مباشرة، تعتق عليه مباشرة. جدته أم أمه، جدته أم أبيه، جده أبا أمه، جده أبا أبيه، يصير مباشرة إيش؟ حر معتق. طيب شخص اشترى ابن بنته، ايش يكون؟ اشترى ابن بنته، ابن بنته عبد واشتراه، حر مباشرة، لأنه فرعه، فمن ملك أصلا أو فرعا، أصله أو فرعه، يصير ايش؟ حرا مباشرة كالنفقة. قال: ومالك الأصول والفروع يعتق كالميراث والمبيع. قال: لمعتق حق الولاء وجبا، ثم لمن بنفسه تعصبا، يعني المعتق يثبت له على العتيق حق الولاء، والولاء عصوبة كعصوبة النسب عند فقد عصبات النسب، فيثبت بها الولاية في النكاح، ويثبت بها الولاية في النكاح والعصوبة في العقل، ويثبت بها الإرث، ويثبت بها الأولوية في التغسيل والحمل، يعني حمل الجنازة، كل ما يثبت لعصبات النسب يثبت لعصبات الولاء عند عدم عصبات النسب. إنما الولاء لمن أعتق. إيش الولاء؟ عصوبة كعصوبة النسب، سببها نعمة المعتق على العتيق بالعتق. تمام. قال رحمه الله تعالى: ثم لمن بنفسه تعصبا، يعني إذا مات المعتق من يرث الولاء؟ عصبته المتعصبون بأنفسهم، يعني ابنه وابن ابنه وأبوه وأبو أبيه وأخوه لأب وأم وأخوه لأب وابن أخيه لأب وأم وابن أخيه لأب وهكذا. ولا يشمل هذا الأخ لأم لأنه ليس من العصبات. الأخ لأم عصبة ولا صاحب فرض؟ صاحب فرض ليس من العصبات. قال ولو مع اختلاف دين أوجبه، يعني لو كان المعتق كافرا والعتيق مسلما أو العكس فيثبت الولاء، لكن لا يرث منه لأنه لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم ولا لنكاح المسلمة. قال ولو مع اختلاف دين أوجبه ولا يصح بيعه ولا الهبة، يعني لا يصح بيع العبد ولا لا يصح بيع الولاء، لا يصح بيع الولاء ولا هبته. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. نعم. قال رحمه الله باب التدبير. التدبير هو تعليق العتق بالموت. التدبير شو؟ تعليق العتق بالموت. ها؟ الحر يعتق العبد، يعني الحر يقول لعبده أنت حر بعد موتي، أو يقول إذا مت فأنت حر، أو يقول له دبرتك. هذا هو التدبير. والتدبير يصح ممن تصح منه الوصية، يعني يصح من السفيه المحجور عليه لسفه، ومن المحجور عليه لفلس، ولا يصح من الصبي ولا من المجنون. يعني يصح من مالك المكلف. ممن يصح؟ من مالك المكلف. يعني لو أن صبيا اعتق عن دبر لا يصح لأنه مسلوب العبارة. قال كقوله لعبده دبرتك أو أنت حر بعد موت ذلك. ذلك إشارة إلى التدبير، يعني التدبير هو كقوله لعبده دبرتك أو كقوله أنت حر بعد موتي. قال يعتق بعده من الثلث لمال، يعني إذا مات السيد المدبر فالعبد يعتق. هل يعتق كله أو بعضه؟ إن كان هو الثلث فأقل، إن كان العبد قيمته قدر ثلث المال فأقل يعتق العبد كله، وإن كان أكثر من ثلث المال يعتق منه بقدر ثلث المال فقط. يعني لو فرضنا أن المال 1,000,000 ريال وقيمة العبد 2,000,000، كم يعتق من العبد؟ النصف بمليون، لأن ثلث المال كم؟ 1,000,000. العبد 2,000,000 وزلت 100,000,000، كم صارت؟ 3,000,000. نعتق بمليون، كم من العبد بمليون؟ نصفه، فنعتق نصف العبد ويكون العبد مبعضا. هذا معنى قوله يعتق بعده من الثلث لمال. من الثلث بعد أداء الديون أو قبل أداء الديون؟ بعد أداء الديون. من بعد وصية يوصى بها أو دين، التدبير في حكم الوصية. قال ويبطل التدبير حيث الملك زال. يقول إذا بعت العبد المدبر بطل التدبير ببيعه، حتى لو ملكته بعد ذلك لا يعود التدبير، صح؟ يعني في عبد قلت له إذا مت فأنت حر ثم بعته، تمام؟ يجوز أبيعه، بس إذا بعته يبطل التدبير. حتى لو أني ورثته أو اشتريته بعد ذلك ما يكون مدبرا، لأن التدبير قد التغى بإيش؟ بزوال الملك. التدبير قد التغى بزوال الملك. ما شاء الله، اليوم الأطفال يعني مبرزون في الدرس أحسن من الكبار. قال باب الكتابة. الكتابة هي عقد بين السيد وعبده أن يعتقه إذا دفع له مالا مخصوصا. قال إذا كسوب ذو أمانة طلب من غير محجور عليه تستحب، يعني تستحب الكتابة إذا كان العبد كسوبا ذا أمانة، فإذا لم يكن كذلك فتجوز جوازا، لكن هنا تستحب. قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. لهذا قال هنا إذا كسوب ذو أمانة طلب من غير محجور عليه تستحب. فاستحبابها ثلاثة شروط: الأول أن يطلبها العبد، الثاني يكون العبد ذا أمانة ويكون ذا كسب، ثلاثة من غير محجور عليه. لا مش العبد، من غير محجور عليه، يعني إذا كان السيد غير محجور عليه. الأول أن يطلبها العبد، والثاني أن يكون العبد كسوبا، والثالث أن يكون ذا أمانة. قوله من غير محجور عليه، يعني إذا كان السيد صبيا وطلب منه العبد المكاتبة لا تصح. ليش؟ لأنه صغير لا يصح تصرفاته، أو مجنونا لا يصح. ليش؟ لا تصح تصرفاته. إذا كان محجور عليه لسفة كذلك لا يصح، إنه لا يصح تصرفاته المالية، أو محجور عليه لفلس كذلك لا يصح منه التصرف في أعيان ماله. قال إذا كسوب ذو أمانة طلب من غير محجور عليه تستحب، وشرطها معلوم مال وأجل نجمان أو أكثر منها لا أقل. يقول اشترط أن يتفق على مال معلوم، أن يتفق السيد وعبده على مال معلوم، تمام. الشرط الثاني أن يكون المال هذا مقسطا قسطين فأكثر، لهذا قال هو نجمان أو أكثر منها لا أقل، يعني لو أنه دفعة واحدة ما تصح عند الشافعية، تكون كتابة فاسدة، والكتابة الفاسدة إذا وفى بها العبد عتق، وإذا لم يفي بها لم يعتق. نجمان يعني قسطان، وسمي نجمان لأن العرب كانت توقف بالنجوم، تقول إذا سقط نجم كذا أو إذا طلع نجم كذا، ما كان عندهم تواريخ. قال والفسخ للعبد متى شاء انفصل. يقول العبد إذا عاقد سيده على الكتابة له أن يلغي هذا العقد ويرجع عبدا في أي وقت. قال لا سيد، السيد ليس له أن يفسخ. إذا رأى الحرية عبد مثلا يقول نش يبقى عبد، بس هذا قبل ما يكمل المال، ما إذا قد دفع المال كامل قد صار حر ما يجوز يرجع عبد، لكن له خلال الكتابة بس خلال العقد أن يرجع عبدا ويترك الكتابة، أما بعد لا ما يجوز. إذا قد صار حرا لا ما يجوز، كيف يبيع نفسه؟ هو مملوك للسيد، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، كمل خلاص صار حرا. والحر لا يجوز أن يبيع نفسه ولا أن يبيعه غيره. قال والفسخ للعبد متى شاء انفصل لا سيد إلا إذا عجز حصل، يعني إذا عجز العبد عن السداد فللسيد أن يفسخ الكتابة، يقول خلاص رجع عبد، تمام. قال أجز له تصرفا كالحر لا تبرعا وخطرا إذ فعل، يعني المكاتب يتصرف كتصرفات الحر، يبيع يشتري يؤجر يستأجر يكتسب بالمباحات وغير ذلك. قال كالحر لا تبرعا، إيه ليس له أن يتصدق ولا أن يرخص يبيع برخص ولا أن يشتري بغلاء أغلى من سعر السوق ولا يبيع أرخص من سعر السوق، لأن لسيده حقا في المال. قال أجز له تصرفا كالحر لا تبرعا وخطرا إذ فعل، أليس له أن يخاطر بالمال؟ ليس له أن يخاطر بالمال. كيف يخاطر في المال؟ يعني مثلا البحر يهيج في أوقات الأزياب، ليس له أن يحمل في البحر. ليش؟ لأنه احتمال يغرق، لأن هذا مخاطرة بالمال. هو حقي نقول حقك، بس لسيدك فيه حق، فلو أنك مت الآن كان لسيدك المال فليس لك أن تغامر به. أحتاج درهم منه نعم. قال أجز له تصرفا كالحر لا تبرعا وخطرا إذ فعل وحط شيء لازم للمولى، يعني يجب على السيد أن يسامح العبد ببعض ما اتفق عليه. يعني لو قال له مثلا أكاتبك على 1,000,000 ريال تدفعه لي في 10 أشهر في كل شهر 100,000، تمام؟ فيجب أن يسامح ببعض المليون، ببعض المليون. قال وحط شيء لازم للمولى عنه وفي النجم الأخير أولى، يعني والأفضل أنه يسامحه متى؟ في آخر شيء. ليش؟ لأنه سيترتب عليه العتق. يأتي السيد يقول له هذه 50,000 والخمسين الثانية بكرة، مش قسط آخر قسط 100,000، دفع 100,000 آخر قسط 100,000، دفع منه 50,000 قال له الباقي يجيبها لك بكرة إن شاء الله، قال له خلاص مسموح، يصير الآن إيش؟ حرا، يصير حرا. حتى لو كانت جارية الآن يجب عليها تتحجب، من الآن ما يجب عليها تتحجب، الآن خلاص يجب عليها تتحجب. ولو صلت كما كانت تصلي قبل كلمتين تبطل صلاتها. يعني الآن الأمة لو صلت رأسها مكشوف صلاتها صحيحة، تمام؟ في عادة صلت السنة والسيد دخل قال تفضل هذه 50,000، 50 إن شاء الله بكرة، قال خلاص مسموحة، شي تقوم تصلي، ها؟ لا لا بتتنصر الآن، لا بتتحجب. لهذا جابوا لغز، قالوا امرأة تصلي فبطلت صلاتها بلا سبب منها، بطلت صلاتها بلا سبب منها، اعتقها، كانت تصلي وهي لابسة علاقي وبلوزة، اعتقها سيدها، خلاص الآن يجب عليها تتحجب، صلاتها باطلة. لكن له ذكي يبدأ يصلح لها شرشف جماش، ثم يقول لها أنت حرة، خلص طوال صلاتها شيء، ها هو شدي عاجل بالخير، خير البر عاجله، يمكن يموت يفعل لها شرشف مثلا فوقها ولا من حق النوم هذا، وقال أنت حرة ويتواصل صلاتها داخل البطانية. لا بس لا بس، نعم، لأنه انكشاف العورة شيء يسير بغير تعمد لا يبطل. أيوه الأمة كالرجل في الصلاة. قال رحمه الله تعالى وحط شيء لازم للمولى عنه وفي النجم، إيش معنى النجم؟ القسط الدفعة الأخيرة يعني، وفي النجم الأخير أولى، زادوا عليك آسف يا رب آسف. قال وهو رقيق ما بقي عليه شيء إلى أدائه إليه، وهو رقيق ما بقي عليه شيء إلى أدائه إليه، يعني هو رقيق مملوك ما بقي عليه شيء إلى أن يؤديه. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ما بقي عليه درهم. قال رحمه الله باب أمهات الأولاد. من أمهات الأولاد يا محمد؟ ها؟ النسوان. من أمهات الأولاد؟ ها؟ الأمة. أي أمة؟ الأمة التي معها ولد من سيدها، نعم، الأمة التي لها ولد من سيدها، أما لو لها ولد من جهة أخرى لا. قال لأمة له تكون ملكا أو بعضها يوجب عتق تلك بموته ونسلها بها التحق من غيره من بعد الإيلاد عتق من رأس مال قبل دين واكتفى واكتفي بوضع ما فيه تصور خفي. يقول هنا أمهات الأولاد هل تكون أم ولد؟ يقول لأمة له تكون ملكا أو بعضها، يعني إذا كانت الأمة مملوكة له كلها أو مملوكة له بعضها وجامعها، طبعا لا يجوز أن يجامع جاريته المشتركة يرحمك الله، المشتركة لا يجوز جماعها، لكنه جامعها مثلا آثم ما يحد للشبهة، لأمة له تكون ملكا أو بعضها يوجب عتق تلك، أي عتق الجارية بموته. إذا مات السيد صار حرة مباشرة بدون ما يقول هو، مجرد أنها ولدت له تصير حرة. قال ونسلها بها التحق من غيره من بعد للاذي عتق. قوله من غيره يعني أن الجارية إذا ولدت من سيدها إيش يكون حكم ولدها؟ حر. ولدها من سيدها حر، أيوة، لكن ولدها من غير سيدها في حكمها، في حكم الجارية، عبد، عبد لسيدها. تبع لأمه بسبب البقرة، هو اشترى جارية بكر زوجها على محمد علي، هبل له بنته، ايش تكون البنت هذه؟ أما لي أنا لسيد الأمة مملوكها لي تكون. هبت لها ابن، ايش يكون؟ عبد لي. فابن الأمة مثل ابن البقرة تبع أمه. لو كانت أمه أم ولد، يعني أنا الجارية هذه قبل زوجك كنت قد استمتعت بها فولدت لي ولدا، مات أو عاش ثم زوجتك فولدت لك أولادا، هؤلاء الأولاد في حكم أمهم، إذا مت أنا عتقت وعتق عيالها الذين ولدوا منها بعد إيش؟ بعد الإيلاد، بعد ما أولدتها أنا. أما لو أنها كانت قبلي معها 4 عيال ثم أنا اشتريتها فولدت لي ثم زوجتها بمحمد بن علي، أولادها الذين محمد بن علي عبيد لي لكن يعتقون بموتي، وأولادها الأولين ما لهم دخل، عبيد لسيدهم الذي كان مالك لها قبلي، ما يعتقون، يعتقون شيء سبب آخر. الآن هنا يقول يعني نسلها بها التحق من غيره بشرط أن يكون من بعد الإيلاد عتق، يعني إذا كان الولد من بعد الإيلاد فيكون كأمه يعتق بموت سيدها. يعني إذا مت أنا وجاريتي أم ولدي قد جاء لها أولاد من غيري بعد الإيلاد، بعدما صارت أم ولد لي ولدت أولادا من غيري، زوجتها أو زنت والعياذ بالله أو وطئت بشبهة أو غير ذلك، فالأولاد يكون حكمهم حكم أمهم. إذا مت أنا عتقت وعتقوا، هل يعتقون من الثلث كالمدبر؟ لا، يعتقون من إيش؟ من رأس المال قبل الدين، بخلاف التدبير إنما يكون من ثلث المال بعد الدين، أولا نسدد الدين وبعدين نعتق بقدر الثلث. أما هذه لا، لهذا قال هنا عتق من رأس مال قبل دين. طيب إذا أسقطت سقطا، أسقطت مني أنا سيدها، حملت مني وأسقطت سقطا، كم لها؟ إيش يكون؟ إيش تكون؟ هل تكون أم ولد؟ هل تكون أم ولد؟ لا، في تفصيل يختلف السقط. إذا كان السقط فيه تصور خفي أو ظاهر، يعني إذا كان قد الحامل قد تصور صورة آدمي، إذا كان الحمل قد تصور صورة آدمي فهنا إيش؟ تصير أم ولد، سواء كانت صورة ظاهرة يعرفها الناس كلهم يشوفوا ما شاء الله كان ولد حبوب، أو عادوا لا يزال ما يعرفوا النسوان صاحبات الخبرة المولدات يعرفين يولدين قال ما شاء الله هذا تخيط الوجه هذا تخيط الرجل، حنا لما نشوف ما نشوفش حاجة بس صاحبات الخبرة يعرفين، أيضا هذا تصير به أم ولد، تصير أم ولد مش حرة، أم ولد بس، أم ولد متى تكون حرة؟ إذا مات السيد. قال جاز الكراء، يعني أم ولدي يجوز أني أكريها أجرها، مثلا معك مخبز تشتي منه قسم نسائي وجاريتي خبازة، خلاص أنا أخليها تشتغل معك في المخبز طبعا بدون اختلاط لأنه قسم نساء بس، وتقول والله والأجر لي. قال وخدمة أي تخدمني أيضا. ابنها حر منه لكن من غيره حكمه حكمها حكمه حكم الولد. قال جاز الكراء وخدمة جماع، يجوز الكراء ويجوز الخدمة ويجوز جماعها لسيدها أن يجامعها. لا هبة لا يجوز أن يهبها لغيري. والرهن أي لا يجوز أن أرهنها عند غيري. وابتياع أي لا يجوز أن أبيعها لغيري، يعني لا يجوز أن أتصرف بأي تصرف يخرجها عن ملكي، لكن يجوز التصرفات التي استغلال استغلها أنا، يجوز يجوز أن أنتفع بها ولا يجوز أن أخرجها من ملكي. إذا اعتقت هذا عدك تجملت جمالا كبيرا جزاك الله خير. لا، كيف تعتقها وتبيعها؟ إذا اعتقتها صارت حرة، والحرة لا يجوز بيعها. لكن إذا اعتقتها وليس لها ولي غيرك لك أن تزوجها أنت. مثلا معك جارية من البلقان اعتقتها، عجبت بندر خطبها منك، ما فيش معها أب ولا أم ولا أحد، ما معها إلا أنت، خلاص لك تزوجها أنت، تكون وليها، تكون مثل أبيها أنت لأنك اعتقتها. قال رحمه الله ومولد بالاختيار جارية لغيره منكوحة أو زانية فالنسل قن مالك، يعني إذا لم تكن الجارية أم ولد إذا لم تكن الجارية أم ولد فإذا أولدها غير سيدها فالنسل من نسلها إيش يكون؟ قن مالك. إيش معنى قن مالك؟ يعني رقيق خالص للمالك، رقيق خالص للمالك. قال والفرع حر، قال فالنسل قن مالك والفرع حر من وطئه بشبهة أو حيث غر. يقول إذا زنى أو تزوجها فالولد إيش؟ ملك لمن؟ لسيدها، قن خالص. وإذا كانت أم ولد فالولد إيش؟ في حكم أم الولد من غير سيدها، كل هذا الولد من غير سيدها، أما الولد من سيدها فحر دائما وأبدا. قال والفرع حر من وطئه بشبهة وحيث غر، يعني إذا وطئها يظنها زوجته الحرة أو جاريته فالولد يكون حرا، لكن هو يدفع قيمته لسيدها، قيمته مولود افتيني تمام. أو حيث غر يعني خدع، بمعنى زوجوه على أنها حرة وبانت أمة، مش دار أنها أمة، قالوا معنا لكم امرأة وكذا وما قالوا لش أمة ولا حرة زوجوه، أو قالوا له حرة زوجوه، فالأولاد يكونون أحرارا ويدفع هو للسيد قيمتهم لكن يتحملها من خدعه. قال من وطئه بشبهة أو حيث غر أو بشراء فاسد فإن ملك، يعني إذا اشتراها شراء فاسدا ووطئها فالولد حر، الولد منها حر ولده. قال فإن ملك ذي بعد لم تعتق عليه إن هلك. يقول إذا ولدت له جارية، جارية غيره ولدت، إذا ولدت له جارية غيره بزواج أو زنا أو شبهة، وبعدما ولدت اشتراها، يعني مثلا زوجت له محمد علي جاريتي، بعدين تيسر لها زلط قال إيش رأيك تبيع لي مرتي اشتريها، هو الجارية مرأة تجري، واحدة تجري جارية، الجارية امرأة مملوكة تباع وتشترى مثل البقر والغنم، يعني نبيعها ونشتريها. فأنا اشتريت جارية وزوجتها محمد علي، محمد علي قال لي بيعها لي، بعتها له وقد هب له 3 أولاد من يومه ملكي. الآن لما بعتها له ملكها، هل تصير أم ولد لأنها قد ولدت له من أول؟ لا، ما تصير أم ولد إلا إذا ولدت له وهي في ملكه، إذا حملت منك في ملكك أم ولد. كيف من قبل ومن بعد؟ إذا حملت منك وهي في ملكك صارت أم ولد. الآن لما هي حقي زوجتك، ملك من هي؟ ملكي أنا. فإذا ولدت لك إيش الأولاد هؤلاء؟ أم ملك لي ولا لك دخل أنت منهم، ما تصيرش أم ولد. طيب اشتريتها أنت بعد ذلك وما عاد ولدت لك، اشتريتها وقد عجوز صبية قحمة، هل تكون أم ولد باعتبار أنها قد ولدت لك من أول؟ لا، ما تصير أم ولد إلا إذا ولدت في ملكك. الآن هي مش في ملكك، لما ولدت ولدت في ملكي أنا. واضح؟ لا، يعني مش أم ولد، ما ولدت منه، هي ما ولدت من سيدها. إذا ولدت مني أنا أم ولد، إذا مت أنا عتقت وعتق أولادها الذين ولدوا لها بعد الإيلاد بعدما صارت أم ولد. نعم. قال رحمه الله: أو بشراء فاسد، فإن ملك ذي بعد لم تعتق عليه إن هلك، لكن عليه قيمة الحر ثبت. يعني فيما إذا غر أو وطئ بشبهة فيدفع قيمة الولد لسيد الأمة، إن كان خدعه غيره يتحملها الخادع، وإلا يتحمله من جيبه يعتق ولده. قال: بحمد ربي زبد الفق انتهت. بقي معنا إيش؟ المقدمة والخاتمة. الفقه كملنا، المقدمة في العقيدة وفيها أخطاء تحتاج إلى تنبيه عليها إن شاء الله، والخاتمة في علم التصوف، والمراد بالتصوف علم الزهد والسلوك، علم الزهد والسلوك. وكانوا يصطلحون على تسميته إيش؟ بالتصوف، يصطلحون على تسميته بالتصوف، وليس المراد به الطرق الصوفية المعروفة، فإن هذه من طرق الضلال وليس المراد سلوكها، بل اصطلح بعض العلماء أن يسموه تصوف، ولو قالوا فصل في الزهد والسلوك مثلا لكان أفضل، والله أعلم.